هذه يعني أحيانا الإنسان يبتلى بالإفراط في الوزن وما أشبه ذلك، فكونه يعمد إلى التكميم ليكون متحكما في طعامه وشرابه حتى لا يتضرر بدنه، إن شاء الله تعالى أنه غير داخل في تغيير خلق الله. العلماء في مثل هذه المسائل يختلفون، فمنهم من يجنح إلى التشدد إلى أقصى حد ويمنع أي شيء في هذا الباب، وآخرون يجزونه على إطلاقه. والذي أراه العلم عند الله أن ينظر في الحال والمآل وما ينجم عن مثل هذه العمليات. أرجو الله عز وجل فيما أفهمه من شرع الله أن من يعمد إلى التكميم حتى يتغير حال بدنه إن شاء الله تعالى أنه لا حرج فيه. فكم أعين رجال على الطاعة بسبب هذا التكميم، وأنا أعرف أفرادا ما كان أحدهم يقدر أن يصلي قائما ويتعب تعبا كثيرا في الصلوات، خاصة في صلاة التراويح، ويضطر إلى أن يجلس على كرسي، وربما في بعض أحواله لا يقدر على السجود، وإن قدر على السجود لا يقدر على القيام. فلما كتب الله عز وجل له مثل هذا وتغير حال بدنه وهيئته أعين على الطاعة، فأصبح يصلي قائما يغدو ويروح على المسجد. فليس هذا إن شاء الله داخلا في قول الله عز وجل: ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسارا مبينا. هذه الآيات من سورة النساء، إن شاء الله لا يعود مثل هذا العمل إليها، والعلم عند الله.